الصفحة 93 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بيّن سبحانه أن العلة في أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم. تفسير الشوكاني. السؤال: تظهر رحمة الله تعالى بخلقه حتى في عذابهم الدنيوي، بيّن ذلك من خلال الآية الكريمة. الوقفة الثانية: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يا أيها الساحر، يعنون موسى عليه السلام، وهذا إما من باب التهكم به، وإما أن يكون الخطاب عندهم مدحا، فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم وهم السحرة. تفسير السعدي. السؤال: لا غنى للمجتمع عن العلماء والعباد، بيّن هذا من خلال الآية. الوقفة الثالثة: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وهذا من جهله البليغ، حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة ولا أفعال سديدة. تفسير السعدي. السؤال: في مدح فرعون لنفسه جهل عظيم، بيّن ذلك. الوقفة الرابعة: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم. تفسير ابن كثير. السؤال: لم تكن نظرة فرعون إلى موسى نظرة سليمة، بيّن ذلك. الوقفة الخامسة: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أي استخف فرعون قومه القبط، أي وجدهم جهالا، وقيل حملهم على الخفة والجهل. تفسير البغوي. السؤال: من أسباب انتشار البدع والضلال في المجتمع الجهل، وضح ذلك. الوقفة السادسة: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال عمر بن ذر: يا أهل معاصي الله، لا تغتروا بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه، فإنه قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. تفسير القرطبي. السؤال: بيّن خطورة الاغترار والتمادي بالمعاصي في ضوء الآية. الوقفة السابعة: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فيكون حالهم عظة لناس وإضلالا لآخرين، فمن قضى أن يكون على مثل حالهم عمل مثل أعمالهم، ومن أراد النجاة مما نالهم تجنب أفعالهم. تفسير البقاعي. السؤال: كيف جعل الله أحوال الأمم السابقة عظة لناس وإضلالا لآخرين؟ معاني الكلمات: ينكثون، يغدرون ويصرون على الكفر. مهين، ضعيف لا عز له. مقترنين، مقرونين معه يصدقونه. آسفونا، أغضبونا. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر مصيبة أصابتك، ثم تذكر ذنبا فعلته قبلها واستغفر الله منه، فربما أصبت بالمصيبة لكي ترجع إلى ربك. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. العمل الثاني: تأمل تسلسل المصائب على الأمة من الصغرى إلى الكبرى، ثم قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. العمل الثالث: تصدق، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. التوجيهات. التوجيه الأول: المصائب التي تحل بالعباد تكون إنذارا من الله لهم ليتوبوا ويرجعوا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. التوجيه الثاني: ابتعد عن معاصي الله ومخالفة أمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام تسلم من غضب الله وعقابه. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. التوجيه الثالث: احذر من الطغيان بالقول والفعل، فإن مآل ذلك الذلة في الدنيا والآخرة، فها هم قوم فرعون لما طغوا أنزل الله فيهم عقوبته. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.